بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه السلسلة من اللقاءات، والتي ستكون بعنوان تشريع المعاملات المالية في الإسلام ملامح ومحاسن. وسنتناول في محاضرتنا الأولى إطلالة على محاسن الشريعة عموما، ثم في بعد ذلك في المحاضرة التي بعدها سنأخذ بعض ملامح تشريع المعاملات في الإسلام، يعني باب المعاملات خصوصا، ثم بعد ذلك نفرد إن شاء الله لقاء في محاسن التشريع في باب المعاملات. فهذه المحاضرة الأولى هي إطلالة ومدخل، نبدأ فيها من الأمر الأعم وهو محاسن التشريع عموما، ثم نكون قد تهيأنا وندخل في ملامح المعاملات المالية في الإسلام، ثم محاسن المعاملات المالية في الإسلام. ربما يكون من المناسب أن نبدأ في مفردات العنوان أولا حتى نتصور ما هو الموضوع الذي نتحدث عنه. فنبدأ بكلمة تشريع. ما معنى التشريع؟ هو ما شرع الله لعباده من الأحكام وتسمى شريعة، ويطلق أيضا بصورة أوسع على مجموع الدين والمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. أما المعاملات المالية فهي تطلق على تعامل الناس فيما بينهم في مجال الأموال، بيعا وإجارة وهبة وإعارة وقرضا وغير ذلك من المعاملات المعروفة. وهناك أبواب أخرى في الحقيقة تتعلق بالأموال، مثل الزكاة وما يتعلق ببيت المال، فهذه في العادة تؤخذ في أبواب مستقلة أو أبواب أخرى، فتركيزنا هو على الأشياء المعهود طرحها في باب المعاملات المالية كما سيتبين بالتفصيل في المحاضرة الثانية بعون الله. إذن إذا كان عنوانه هو تشريع المعاملات المالية في الإسلام ملامح ومحاسن، فمعنى هذا الموضوع أو المقصد من هذا الموضوع أن ندرس طريقة الشرع في تنظيم تعاملات الناس والمبادئ التي يرتكز عليها هذا التنظيم والكليات والمقاصد والتفاصيل الرئيسة دون التفاصيل الدقيقة المتشعبة في هذه الأبواب. ولذلك أطلقت على المحاضرة الثانية ملامح، والمحاضرة الثالثة ستكون عن المحاسن. الملامح مقصود فيها أن نأخذ هذه الأمور العامة، نتصور، ليس معناها أنه ما ندخل في تفاصيل ولكن لا نتشعب كثيرا، وإنما نهتم بالأمور الكلية والأمور الرئيسة. ثم بعد ذلك تأتي مسألة المحاسن، ونركز فيها على إبراز المحاسن في باب المعاملات المالية. فصحيح أننا سنتحدث في اللقاء الأول عن المحاسن عموما في التشريع، لكن سيكون اللقاء الثالث هو عبارة عن نظرة تفصيلية على المحاسن في باب معين وهو باب المعاملات المالية، بعد أن نكون في المحاضرة الثانية مهدنا بتصور عن هذا الباب. فالموضوع مرتب بطريقة معينة حتى نصل في النهاية إلى تصور جميل بإذن الله لهذا الموضوع. وهذا أسلوب ربما جديد في طرح الفقه، لأن العادة أن يدرس الفقه بشكل تفصيلي مباشرة ولا تذكر الكليات. من خلال دراسة الفقه بشكل تفصيلي يتدرج طالب العلم، ثم يصل إلى مرحلة أنه يصير عنده تصورات هذه عامة عن الشريعة تتكون من خلال الممارسة التفصيلية. نحن سنبدأ من النهاية، سنبدأ بالملامح العامة ولا بأس بذلك، لأنه ليس هدفنا هنا أن نكون الفقيه، وإنما هدفنا أن نثقف في الفقه. وأصبح هناك حاجة الآن لمثل هذا الطرح أو مثل هذا الأسلوب في الطرح، خاصة لغير المتخصصين، بحيث أنه يتصور تصورات عامة جيدة عن الشريعة، لأنه أصبح الآن هناك طعون في الشريعة الإسلامية، وهذه الطعون تنفذ بشكل يعني كبير جدا من خلال إظهار أو التركيز على جزئيات معينة فضلا عن تشويهها وإهمال الأطر الكلية. فهذا الطرح هو طرح يبرز هذه الكليات عند الإنسان، فترتفع معنوياته وتزداد ثقته ويزداد فهمه في الحقيقة للتشريع الإسلامي عموما، وكما هو موضوعنا التشريع في فقه المعاملات خصوصا. فكرة المحاسن هي من الحسن، والله سبحانه وتعالى فطرنا على أن ندرك القيم والمبادئ العامة وندرك الحسن إجمالا على المستوى الإجمالي على الأقل. أحيانا هذه الفطر تتعرض للتشويش، تدخل أشياء مخالفة، أشياء غير معيارية، فوضوية، نسبية، وتغرس في الإنسان بشكل يشوش على أصل الفطرة. ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الفطر مغروسة، بحيث أنه إذا ذكر الإنسان بها تظهر مقتضياتها، تظهر آثارها، ويعود الإنسان إلى التصور الصحيح. فلذلك نحن بحاجة لمثل هذا الطرح الذي يبرز المحاسن، حتى نعود إلى جمال هذه الشريعة وندرك هذا الجمال وهذا الحسن، فترتفع ثقتنا ويزيد إيماننا. يعني في فوائد لهذا الأمر، منها أنه يزيد الإيمان، ارتفاع المعنويات، خاصة في نحن في زمن كثرة التشويه والطعن في الشريعة، كذلك نستشعر حكمة الله عز وجل وآثار أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، مثل اسم الحكيم سبحانه، مثل اسم الواسع، مثل اسم العظيم. نرى هذه العظمة، ونرى هذه السعة، ونرى هذا العلم والحكمة التي لا تحد، نرى آثارها في هذا التشريع. كذلك يزداد فهمنا للأحكام الشرعية. لما الواحد يواجه في حياته أحكام تفصيلية، طبعا كل إنسان منا سيحتاج قدر من هذه الأحكام، ربما التاجر يحتاج أكثر من الشخص العادي، لكن في النهاية لن يخلو شخص من أن يحتاج إلى بعض الأحكام في فقه المعاملات، لأنه باب حيوي مرتبط بتصرفات الإنسان يعني الشائعة. فيزداد فهم الإنسان لهذه الأحكام. كذلك سندرك بإذن الله عز وجل أن هذه الشريعة شاملة وصالحة لكل مكان وكل زمان، بعد أن نرى كمالها أو لمحات عن كمالها. فإذا هذه هي النظرة العامة على هذا الموضوع وطريقة الطرح فيه. عندنا بعد ذلك يعني رسم يظهر تدرجنا في هذا الموضوع، حيث سنبدأ بالخصائص التي تظهر في التشريع الإسلامي. هنا نقول أن فكرة الخصائص هي أنه ما يلزمنا لكي نشكل تصورات جيدة عامة كلية عن الشريعة الإسلامية، ما يلزمنا أن ندرس هذه الشريعة أو ندرس أحكامها بالتفصيل بطريقة الاعتيادية، ما يلزمنا هذا. هذا جيد ومهم جدا وما يستغنى عنه، لكن لهذا المقصد أنه نحن ندرك خصائص الشريعة ونأخذ تصورات عامة الشريعة، ما يلزمنا ذلك. يلزمنا أن ندرك خصائص هذه الشريعة. طيب كيف تدرك هذه الخصائص؟ طبعا تدرك هذه الخصائص لما الإنسان يأخذ هذه الأحكام ويدرسها بالتفصيل. لكن بما أنه هذه الأحكام درست بالفعل ودرست والعلماء مشتغلون في هذا منذ قرون، فإن هذه الخصائص برزت، وخاصة في بعض الفنون المعينة مثل مجال القواعد الفقهية، مثل علم مقاصد الشريعة، من خلال هذه العلوم تبرز مسألة الخصائص. لكن حتى في هذه العلوم، علم المقاصد وعلم القواعد الفقهية، لا يكون الطرح بغرض إظهار الخصائص بالمقام الأول. الطرح يكون بغرض أنه هذه الكليات التي تبرز في هذه العلوم تستعمل من الفقيه لكي تساعد في الاجتهاد والاستنباط والفتوى والقضاء وغير ذلك، فأيضا هي مرتبطة بالطرح الاعتيادي. لكن هذا طرح جديد يركز على الخصائص، أشياء عامة تتشكل من هذه الكليات، بحيث نستطيع نصف الشريعة مثلا بأنها ميسرة، نصفها بأنها مرنة، نصفها بأنها شمولية، نصفها بأنها واقعية، ونبدأ نضرب أمثلة تبين هذا الشيء تطبيقيا. والحقيقة أنه من الأشياء التي تبرز هذه الخصائص هي القواعد الفقهية وهي مقاصد الشريعة. فنحن سنوظف الكليات والمقاصد والقواعد الفقهية وبعض الأمثلة التطبيقية من الأحكام، سنوظفها لكي نبرز كمال هذه الشريعة وإعجاز هذه الشريعة. طبعا هناك أيضا طريقة لإدراك بعض هذه الخصائص، وهي عندما ندرك أول خاصية، أنه هذه الشريعة هي من عند الله سبحانه وتعالى. بمجرد إدراكك أن هذه الشريعة هي من عند الله سبحانه وتعالى، يترتب على ذلك بعض الخصائص، يعني منها أن تكون هذه الشريعة متصفة بالكمال، مدام أنها من عند الله فهي متصفة بالكمال. منها أن هذه الشريعة متصفة بالحكمة لأنها من عند الحكيم سبحانه وتعالى. فهذا أسلوب أنه نستخرج نتيجة من مقدمة، نصل فيه للنتيجة مباشرة. الأسلوب الثاني أنه من خلال تصفح الأحكام نفسها، استقراء الأحكام، مشاهدة الأحكام، نخرج به الأشياء الكلية ويبرز عندنا موضوع الخصائص. وهذا كله مستعمل في هذه المحاضرة، لكن أكثر الأشياء اللي تطرح من النوع الثاني. فدعونا نبدأ ندخل في مسألة هذه الخصائص. أول عنصر سنأخذ الخصائص، ثم الكليات والمقاصد، ونتكلم بشكل يعني موجز عن موضوع الإعجاز. طيب نبدأ مسألة الخصائص. أول خاصية من هذه الخواص هي أن هذه الشريعة هي من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله تعالى الذي له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا له الخلق والأمر. فكما أن الخلق من الله عز وجل، فكذلك الأمر هو من الله سبحانه وتعالى، سواء الأمر القدري أو الأمر الشرعي بالتحليل والتحريم والإيجاب وبقية الأحكام الشرعية المعروفة. فلما يعرف الإنسان أنه هذا الشيء من عند الله عز وجل، أول شيء كيف يعرف أنه من عند الله؟ من أدلة النبوة، هذا واحد. طبعا أدلة النبوة كثيرة وقاطعة، فيعرف منها الإنسان بعد ما عرف أدلة النبوة، يعرف أنه أنا كمسلم هذا الشيء من عند الله عز وجل. في طريق ثاني ينتج عندنا من خلال دراسة الفقه نفسه، أنه نفس هذا الفقه لما ندرس الشريعة وندرك أحكامها وندرك خصائصها ومحاسنها، هذا الشيء يدل مباشرة أنها فوق قدرة البشر وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الخاصية تبرز بكلا الطريقين. طيب، ما الذي يترتب على العلم بأن هذا التشريع هو من عند الله عز وجل؟ يترتب من جهة الإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويسلم له، لأنه أصبح هذا الكلام الآن مصدره هو رب العالمين الذي خلق هذا الوجود، الذي هو سبب في وجودي، الذي هو له النعمة الكبرى وله جميع النعم، والذي له الكمال المطلق. فأنا أقابل هذا بالعبادة، أقابل هذا بالتسليم. الطاعة المطلقة التي لا تقيد فيها هي ما تكون إلا لله عز وجل، الذي له الأمر، الذي له الكمال المطلق، هو الذي يستحق الطاعة المطلقة، يطاع فلا يعصى أبدا. أما البشر فإنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، فطاعتهم مقيدة. فكذلك العبودية، العبودية يدخل في معناها الطاعة والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، الانقياد، هذا يدخل في معنى العبودية. يدخل في معنى أيضا الإسلام، كلمة الإسلام نفسها فيها التسليم وإسلام النفس لله سبحانه وتعالى. فهذا كله ينتج عن العلم، يعني تقابل هذه الأوامر بأنك تنقاد لها، شيء طبيعي مدام أنها من عند الله عز وجل أن تقابل بذلك. أيضا من الأشياء التي تنتج عن ذلك أن الإنسان يعلم أن هذه الشريعة تتصف بالحكمة مدام أنها من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يأتي سؤال، ما حكم أن الإنسان يسأل عن الحكمة؟ أليس في السؤال عن الحكمة نوع من كأنه اعتراض، أنه أنا ما راح أطبق ولا أسلم حتى أعرف الحكمة؟ هذا كلام فيه تفصيل، لأن السؤال عن الحكمة نفسه فيه تفصيل. فهناك ناس يسأل عن الحكمة على طريقة الاعتراض والتشكيك وإساءة الأدب، هذا طبعا يتنافى مع التسليم لله سبحانه وتعالى. أما الذي يسأل بأدب من باب زيادة العلم، زيادة الطمأنينة، زيادة اليقين، سعة تعلم الشريعة، السعة في تعلم الشريعة، فهذا بالعكس شيء محمود، هذا عبارة عن زيادة علم للإنسان، خاصة أنه من خلال معرفة الحكمة ومقاصد التشريع يمكن للإنسان أن يكون أكثر فهما للشريعة وأقدر على الاجتهاد فيها، ومسائل القياس وتنزيل الأحكام على الواقع، كل هذه يعني تتأثر بشكل كبير بمعرفة الحكمة. إذن هذا موضوع يعني استطرادي ربما، لكنه وثيق الصلة بكون هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من خصائص التشريع أنه يتصف بالكمال، الخاصية الأولى أنه من عند الله سبحانه وتعالى، الخاصية الثانية أنه يتصف بالكمال، وهذا نص عليه القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه برضو نتيجة أيضا تترتب على الخاصية الأولى أنه هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا نجد من تصفح الأحكام أن هذا الأمر واضح وظاهر وبارز جدا في الشريعة، والخصائص التي سنذكرها مما يظهر ذلك. أيضا مما يترتب على ذلك أن الإنسان يصبح عنده اعتقاد في هذا الكمال، يعتقد أن هذه الشريعة كاملة، فيستلزم ذلك عدة أشياء، منها أن يسلم لهذه الشريعة، أنه يعرف أن أي طعن في هذه الشريعة هو طعن ليس له أساس وليس له أي وجه من الصحة، شيء طبيعي لما يكون شيء كامل فالطعون فيه والتنقص تكون باطلة. كذلك يعتز بهذه الشريعة، يشعر بالثقة فيها، وينطلق لعرضها للناس وتقديمها والدفاع عنها بشكل يعني أنه يشعر بالثقة في هذا الأمر، ولا يشعر بالحرج أو يبقى في منطقة الدفاع، بل يشعر أنه عنده شيء عظيم، وأنه هذا أصلا الشيء الوحيد الذي يتصف بالمحاسن على وجه الكمال. أيضا كما قلنا تبطل كل الطعون ضرورة. من أيضا الخصائص التشريعية المهمة جدا والتي وصف بها هذا الدين عموما، أن هذا الدين يسر، كما هو نص الحديث إن هذا الدين يسر، فأدلة الشريعة نفسها نصت على هذا الأمر إنه هذا الدين يسر. كذلك لما نشاهد نفس الشريعة ونشاهد الأحكام نجد إنه هذا الدين أيضا يسر. هناك تيسير يسمى بالتيسير الأصلي، يعني هذه الشريعة في أصلها في أحكامها أصلا ميسرة، لما تجي تشوف الأحكام هي أصلا ميسرة، فتجد إنه أوامر الشريعة مقدور على فعلها، ليست من قبيل الأشياء التعجيزية أو الصعبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نجد أنه من سمات الشريعة العامة اللي هي موجودة دائما أنه هذه الشريعة تراعي حاجات الناس، فتبيح لهم الأشياء التي يحتاجونها تلبي حاجتهم للتعاملات وللحاجات الإنسانية، فتبيح لهم هذه الأشياء ولا تمنع عليهم إلا ما يغلب مفسدته على مصلحته. أما أنها تسد عليهم أبواب الأشياء التي يحتاجونها فهذا غير موجود أبدا في الشريعة، وإنما تهذب هذه الأشياء وتكثر فيها المصالح وتقلل فيها المفاسد. كذلك مما يظهر هذه الخاصية، نحن بدأنا الآن ندخل في أشياء تفصيلية تظهر الخصائص، مما يظهر هذه الخاصية أن الشريعة جعلت الأصل في المعاملات والأصل في الأشياء الإباحة. يعني عندي قاعدة أصلية أمشي عليها، ما أحتاج أجيب دليل خاص للإباحة، لا، القاعدة الأصلية التي أمشي عليها هي أن الأمور على الإباحة حتى يوجد دليل على التحريم. من يدعي التحريم هو الذي يأتي بدليل. طبعا هذا الشيء طبيعي أنه ينتج إيش؟ ينتج تيسير على الناس. فالوضع الأصل الذي يمشي عليه الإنسان، الوضع الغالب هو الإباحة. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى علينا فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه كله مسخر للإنسان وكله مباح للإنسان إلا ما استثني منه. لذلك جاءت الآيات بحصر المحرمات. كذلك مما يدل على أن هذه الشريعة موصوفة بشكل عام بالتيسير أنها تراعي الأحوال وتراعي الظروف المختلفة، فتجد أن هناك أشياء ترفع الحرج على الناس وتجعل أنه الأحكام أصلا تنبني على الأمور الغالبة فيسهل على الناس إدراكها. يعني مثلا في الطهارة تجزئك أنك يغلب على ظنك أنك الماء عم العضو، ما يلزم اليقين، يعني معناها الحكم يبنى على الغالب، على غلبة الظن، فبالتالي هذا طبعا ييسر على الإنسان بخلاف ما لو طولب باليقين في كل شيء. كذلك إذا غلبت الحاجة وغلبت المصلحة أجازت الشريعة التعامل ولم تلتفت للمفاسد البسيطة التي قد تكون موجودة، يعني تعتبر بالشيء الأغلب. يعني مثلا في مسألة الغرر، مثلا سنشرح بعد قليل يمكن في محاضرة قادمة بشكل أوسع معنى الغرر. موجود في عموما في الأشياء اللي فيها تأجيل يحصل فيها شيء من الغرر، فالشريعة لم تحرم كل صور الغرر، أو ليس كل شيء وجد فيه غرر ولو كان يسير حرمته الشريعة. وذلك أباحة الإجارة، مع أنه في احتمالات في الإجارة، ممكن يعني يدفع ممكن ما يدفع، ممكن العين نفسها تهلك فينفسخ العقد، كذا في احتمالات كثيرة، لكن هذه الاحتمالات ضعيفة، الغالب أنه العقد يمشي بشكل سليم وتدفع الأجرة مقابل المدة التي وقع فيها الانتفاع. فذلك نجد أن الشريعة جعلت الأصل في هذه المعاملات الإباحة، الإجارة والسلم وغيرها من الأشياء اللي فيها مداينات، مع أنه كان ممكن يقال أنه ما يعني يعمل بها إلا اللي يحتاجها بس، أو إلا اللي يضطر لها من باب الاحتياط مثلا. لا، الشريعة لا تصل بالاحتياط إلى هذا الحد، بل أنها تيسر على الناس، إذا غلبت مصلحة الشيء فإنها تحكم بالجواز. كذلك الحكم بالأمور الظاهرة، ترك التكلف وطلب الأمور الباطنة، هذا شيء ميسر لأنك الظاهر تستطيع تشاهده وتحكم به، كما يحصل في القضاء يحكم بالبينة إذا ظهر الصدق وظهر الصلاح والشروط في الشهود استوفيت فيحكم بالظاهر، وهذا أيضا من يسر الشريعة وتجعلها قابلة للتطبيق بشكل سهل. فهذه كلها مظاهر تظهر أن التيسير في الشريعة هو أمر أصلي. كذلك هناك تيسير يسمى التيسير الطارئ غير الأصلي، عندي تيسير طارئ يعني يطرأ لسبب معين، وأشهر شيء في هذا باب الضرورات عموما، لما تقع ضرورة يستباح المحرم بشكل استثنائي، لما الإنسان كذلك يمرض وما يصبح غير قادر على أداء الواجب بتمامه يخفف عنه، أحيانا مثلا إنسان يقصر الصلاة، أحيانا يجمع، أحيانا يصلي جالسا، أحيانا يعدل عن الماء إلى التيمم، وهكذا تجد كثير أشياء في الشريعة في بدائل تخفف على الإنسان، فهذا يسمى التيسير الطارئ. كذلك مراعاة الشريعة لمختلف أحوال الناس، فهناك مراعاة للمريض، هناك مراعاة للمسافر، هناك مراعاة للصغير للكبير وغير ذلك. أيضا من سمات أو خصائص التشريع أنه تشريع واقعي، تشريع مرتبط بواقع الناس، ليس تشريعا منفصلا عن هذا الواقع، بحيث أنه طبيعة البشر وقدراتهم في وادي، واقعهم في وادي والتشريع في وادي، لا أبدا، هذا التشريع واقعي. مما يظهر ذلك أنه مستطاع وميسر كما ذكرنا في الخاصية التي قبلها. مما يظهر ذلك أيضا أنه منضبط، يعني إيش منضبط؟ يعني تجد أنه في استقرار، يعلق الأحكام على أشياء واضحة ومستقرة، فيسهل على الإنسان أنه يحكم بالشيء. كذلك أيضا نجد أنه يعتبر بالغالب ويعتبر بالظاهر، وحتى لا نكرر نحن أشرنا لذلك قبل قليل، لكن هنا ظهرت عندنا الشاهد، ظهرت عندنا خاصية أخرى وهي الواقعية. من خصائص التشريع الإسلامي أيضا أنه يعلي شأن المنهجية، التشريع منهجي يعلي شأن المنهجية، فهو مثلا هذه أشياء تفصل موضوع المنهجية، يعتمد الأصول المستمرة. إذا ثبت شيء في الماضي يستمر هذا الشيء. في أحوال أصلية في الإنسان، أنه حي، أنه سليم، في الأشياء في التي تباع وتشترى أنها سليمة من العيوب مثلا، هذه أحوال أصلية، الأشياء السابقة والأشياء اللي فيه استقرار ووجود لها بشكل غالب، هذه تعتبر أصول واستمر عليها. فإيش معنى أنها أصول واستمر عليها؟ أنه ما أنتقل عنها إلا إذا وجد دليل ينقلني عنها. فإذا حكمت بأني على طهارة ما أنتقل إلا إذا وجد دليل يدل على أنه انتقضت الطهارة. طبعا هذا يجعل الأمر إيش؟ ميسر وسهل. ماني مطالب في كل لحظة أني يكون عندي علم بتلك اللحظة، وإنما مطالب بأني إذا طرأ شيء جديد وثبت أنتقل عن الحالة الأصلية اللي أنا أخذها كقاعدة عامة مستمرة. فهذا الشيء يجعل الإنسان عنده منهجية لا يلتفت مع كل دعوة. وهذا الأمر ليس فقط في الطهارة، في عموم الدين. يعني الدعاوى لما يدعي إنسان على إنسان شيء، حتى لما أحكم على الناس نفس الشيء تفيدني هذه القاعدة. في أصل مستقر أنه الأصل في الناس السلامة، الأصل براءة الذمة. هذا ادعى دين على فلان يطلب دليل، هذا ادعى أنه فلان مثلا ارتكب معصية أو فعل كذا أو كذا مما يوجب عقوبة أو شيء، يطالب بدليل وهكذا. وهذا الشيء ينعكس على الإنسان حتى في التفكير وطريقة التفكير عند الإنسان تصبح منهجية، يصبح ما يقبل أي شيء ويمشي مع أي شيء. الآن طبعا للأسف يعني نحن في زمن أصبحنا في حاجة شديدة لهذه القاعدة، لأنه أصبح مع وسائل التواصل والإعلام شيء يأخذك يمنى وشيء يأخذك يسرى، وتجد الشيء ونقيضه. يتداولون الناس أخبار وأشياء ووصفات وأشياء طبية وأشياء في كل مجالات الحياة، تجد أشياء تأخذك يمنى ويسرى. فعندما تعرف تمشي على الأصول وتطلب الدليل ترتاح، ترتاح وتكون إنسان منهجي تتبع الحقائق والأدلة وليس فقط الدعاوى. فتكون يعني إنسان منهجي لا تقبل الدعاوى بلا أدلة، كما يقول الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هكذا يعلمنا الإسلام، وهذا ينعكس كما قلنا على تفكير المسلم. وهذا بالمناسبة أثر حتى على العلوم الدنيوية، لأن المسلمين صار عندهم هذه المنهجية، فأصبحوا عندهم التحقق وطلب الأدلة والتثبت في حتى في العلوم الدنيوية، ولذلك نجحوا وبرز عندهم الاعتماد حتى الأشياء اللي قلناها، الظاهر والبناء الظاهر والغالب وكذا، كل هذه أمور تطبق حتى في العلوم الأخرى. وهذا من الأشياء اللي تفسر أن المسلمين سادوا في الأزمنة التي كان الغرب فيها منحطا في القرون الوسطى، لأنهم كانوا أغرقوا في مسائل التفلسف بعيدا عن اعتماد الأدلة الواقعية. فالمسلمين تميزوا في هذا الجانب مع تفوقهم أيضا في الجانب العقلي بحكم انطلاقهم من الوحي وما ينميه في الإنسان ويضبط فيه من منهجية عقلية. أيضا نجد أنه من الأشياء المنهجية أن الإسلام يعلي من شأن العلم ويمدح العلم بشكل كبير، ويحيل الناس على العلماء ويضع لهم اعتبارا، ولكن هذا كله أيضا بدون غلو. هذا من توازن الشريعة، وسيأتينا خاصية نتحدث عنها مسألة التوازن، هذا أيضا من خصائص الشريعة. فهذا يجعل الإنسان أيضا منهجيا، لأنه عنده دائما توثيق، عنده تأكد، عنده مصادر معلومات يستقي منها، ولا يبني الأمور على التخرص والجهل، وفي نفس الوقت لا يغلو في المتخصص، لأن المتخصص في النهاية هو عبارة عن بشر قد يصيب وقد يخطئ. أيضا يشجع هذه الأشياء كلها، تشجع في الإنسان الموضوعية، أنه ما يمشي مع الأمور التي ليست معايير، ليست معيارية، لا تشكل معطيات علمية. فعندما يمشي بهذه المنهجيات يتحقق في هذا الشيء. أيضا من خصائص التشريع الإسلامي المرونة، ممكن يوصف بأنه تشريع مرن، وهذا يتضح أيضا مما سبق من اليسر والواقعية. إذا هناك مرونة، هناك مراعاة للظروف، الأشياء التي تطرأ على الإنسان، مراعاة للأحوال المختلفة، هذا يعطي خاصية المرونة. كذلك مما يعطي خاصية المرونة مسألة الاعتبار بالعادات في مجالات العادات. يعني هناك قسم من الأحكام الشرعية كبير ليس قليل، لأنه هذه يسموها قاعدة كبرى، يقول لك العادة محكمة. لذلك قلنا أن القواعد الفقهية تقودك إلى الخصائص. العادة محكمة هذه قاعدة فقهية وتعتبر من قواعد الفقهية الكبرى، إذن معناها أنه لها تطبيقات في مختلف أبواب الفقه. فإذا الشريعة اعتبرت بالعادات في أي مجال؟ في مجال الأشياء التي لم يحددها الشرع. طيب في أشياء ما حددها الشرع؟ نعم، أحيانا بعض المقادير مثلا ما يحددها الشرع، مثل مقادير النفقات، مثل الشيء الذي يعتبر عيبا في السلع، هذا يرجع إلى نوع كل سلعة فيرجع إلى عرف التجار. بهذه الطريقة صار في مرونة. ليش؟ لأنه ما صار الأمر محدد بطريقة معينة، وإذا اختلف الزمن القاعدة الأولى راحت صارت تطبيقها يعني صعب أو غير ممكن. لا، في قواعد عامة وفي عادات تجعلني أعرف هذه المقادير من خلال هذه العادات، وهذا يقودني إلى أن يستقرأ الواقع حتى أعرف العادات. إذا في دراسة الواقع، في استقصاء، في رجوع الخبراء، في إحصاء، هذه كلها منهجيات علمية ترى في العلوم عموما الآن تستعمل، المسلمين سبقوا لها ونوه بها الفقهاء قديما، وطبعا أدلة الشريعة هي أصلا التي دلت عليها. أيضا من الأشياء التي تظهر مرونة الشريعة أنها تجعل للاجتهاد مجالا واسعا. ففي الشريعة لم تأتي الشريعة بالمناسبة كحد السيف في كل مسألة، هناك طبعا أصول كبرى، هناك قواعد كلية، هناك مسائل الاعتقاد عموما، وحتى في مسائل الفقه كثير من المسائل الكلية والكبرى والرئيسة مقطوع بها وواضحة وما فيها مجال الاجتهاد، ولكن هناك قدر من المساحة الاجتهادية في أحكام خاصة الأشياء الفرعية، نجد فيها قدر كبير من المساحة الاجتهادية، مساحة اجتهادية في أني أنا عندي قاعدة عامة أنزلها على الواقع، فهذا يحتاج إلى اجتهادات. أحيانا حتى القاعدة العامة نفسها تحديدها يحتاج إلى اجتهاد، هل هذا الشيء محرم من حيث الأصل ولا محرم بشكل استثنائي، وإيش مناط التحريم وكذا، فأبدأ أبحث في النصوص وأجمع الأدلة وكذا. طبعا الكلام هذا كله تفصيل وين؟ في أصول الفقه، ليس من هذا مجال تفصيله، لكن الشاهد أنه في اجتهاد، والاجتهاد هذا منضبط ومبني على أصول، هذا يجعل الشريعة الأحكام الشرعية موجودة في الأصل، وعندي أحكام تتجدد من الفقهاء يحكمون على شيء، يفتون في المسائل ويقضون في المسائل الواقعة بناء على قواعد عامة عندهم، فيتجدد هذا الاجتهاد. يعني هذه تعتبر وظيفة من وظائف الإنسان في الأرض أنه يجتهد. الإنسان في مجال التشريع ليس له أن يشرع، ليس له أن يضع أحكام عامة ملزمة من عنده، وإنما هذا من عند الله عز وجل، هو الذي له الحكم كما قلنا، ألا له الخلق والأمر. طيب إيش دور الإنسان؟ كيف يمارس الحكم في الواقع؟ يمارس هذا عن طريق شيء آخر يسمى الاجتهاد، أنه أنا عندي مرجعية الشرع، والشرع هذا تفصيلي وفي قواعد كثيرة وثري ومتصف بالكمال، أخذ هذه القواعد وأطبقها على واقعي، فهنا يحصل الاجتهاد. طبعا هذا ينتج عنه إيش؟ ينتج عنه ابتلاء، لأنه صار في علماء لازم يفهموا قواعد الشرع ويدرسوا الواقع ويحاولوا يطبقوا هذا على هذا، وقد يختلفوا في هذا، فالخلاف هذا يجر إلى نقاشات، وكل واحد يرى وجهة نظر معينة ويحاول يستدل بالأدلة وكذا، فيحصل عندهم حاجة لإيش؟ التعمق، وحاجة لمزيد من الدراسة، وأيضا حاجة للإخلاص، لأنه هنا ممكن مدام أنه شيء بشري ممكن يدخل الهوى، ممكن تدخل التحيزات، ممكن تدخل العادات وهكذا، فيحتاج إنسان يجاهد نفسه، يبحث، يفكر، كل هذا ينمي العقل، ينمي الممارسة الفكرية، هذا كله يحصل بسبب وجود مساحة قابلة للاجتهاد. ففي الحقيقة أنها تعتبر من محاسن التشريع الإسلامي. طبعا بهذه المناسبة لابد أن نعرف ماذا يقابل هذا من جهة المكلف، يقابل هذا من جهة المكلف أنه يبحث عن الحق ويقصد الحق، أيضا هو مطالب بالإخلاص والبحث عن الحق، لكن طريقة بحثه عن الحق تختلف عن العالم، لأن العالم يصل لذلك من خلال الاجتهاد في فهم النصوص، أما الشخص الغير العالم غير المتخصص فيصل لذلك عن طريق أنه يسأل العلماء، يتحرى كما يتحرى وأولى كما يتحرى لنفسه أن يعرف الطبيب الأفضل حتى يحتاط لبدنه، فكذلك يعرف الفقيه الأفضل حتى يحتاط لدينه، يبحث عن الشخص المتميز بالعلم والورع والتقوى، فمن خلال ذلك يسأل ويجزئه أن يتبع هذا العالم، إذا عرف أنه في خلاف فهنا عليه أن لا يتبع هواه ويحاول يصل الحق من خلال اتباع الأعلم، أو إذا كان له شيء من القدرة على التمييز في النصوص ودلالاتها ممكن أيضا يقرأ كلام العلماء ويصل للنتيجة. المهم أن لا يتبع هواه وأن يكون الإخلاص هو قائده، وينتج عن ذلك طبعا المرونة أيضا، لأنه عندما تتعدد اجتهادات الفقهاء نحن نقول يجب أن يخلصوا ويجب أن لا يتبع الهوى، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يتبع الفتاوى يجب أن لا يبحث عن ما يميل إليه لمجرد الشهوة والميل، وإنما يجب أن يطلب الحق، لكن كنتيجة قدرية طبيعية ينتج عن ذلك ماذا؟ أنه في تعدد في الأقوال وفي تعدد في الأخذ بهذه الأقوال، وممكن كل إنسان منهم يكون بعيد عن الإثم لأنه مخلص وبذل الأسباب وحاول يصل الحق فوصل النتيجة، وهذا وصل النتيجة. الحق طبعا في نفسه في النهاية واحد، ولذلك إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجر، ولكن يظل الجميع في دائرة العذر، والصواب من هذه الجهة وليس الصواب المطلق طبعا، لأن الحق يكون في أحد الأقوال. طيب ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك أن في واقع الناس يحصل تيسير، خاصة يبرز في المواضع اللي يكثر فيها المشقة مثل الحج، فهذا ممكن يجلس قليلا في مزدلفة، وهذا يجلس أكثر منتصف الليل، وهذا يجلس أكثر وكذا، بناء على تعدد الأقوال. والجميع ممكن يكون مخلص وممكن يكون أصاب في الأخذ بالأسباب وحصل عندي التيسير، ولكن ليس باتباع الهوى، وإنما بالطريقة العفوية الطبيعية التي يتبع فيها الإنسان الأسباب. فهذا كله يعتبر أيضا يصب في مسألة المرونة والتيسير في التشريع. من أيضا خصائص التشريع الإسلامي أنه تشريع شمولي، يتصف بالشمولية، شمولية متعددة المستويات بشكل مذهل في هذه الشريعة. فإذا نظرت لجانب القيم تجد أن هناك مراعاة شمولية للقيم، فالرحمة لها مراعاة، العفو وهذه المعاني لها مراعاة، لكن في نفس الوقت العدل له مراعاة، وإقامة الحق له مراعاة، والعقوبة لها مراعاة، والخوف من الله عز وجل والتقوى لها مراعاة، وفوق ذلك كله تعظيم الله عز وجل وعبوديته، لأن هذه القيمة المركزية في حياة الإنسان، هي القيمة العليا، عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي الغاية من الخلق، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق الأعظم في هذا الوجود، فيجب أن يكون كل شيء تابع له. لذلك لما نتكلم عن الحرية، قيمة الحرية مثلا الآن تطرح كثيرا، قيمة الحرية موجودة في الشرع ولكنها تابعة لقيمة العبودية لله عز وجل. فللإنسان حرية التصرف مثلا في أمواله، لكن يتقيد بأحكام التعاملات الإسلامية. إذن هنا حرية وعبودية في اتساق وفي تناسق وتكامل. أيضا لما ندخل في جانب مكونات الإنسان، جسد وروح، نجد أن الشريعة اهتمت بجسد الإنسان، له حق نظافة طهارة وكذا، وأيضا في جانب الروح في عبادات في صلاة في كذا، ففي مراعاة للجانب النفس وجانب الروح، في تقوية للوازع الداخلي ومخاطبة له بشكل قوي جدا في النصوص، بحيث يصير هو منطلق للامتثال والتكميل الإنسان لنفسه. وأيضا في الجانب الخارجي، في الشريعة لم تهمل جانب مثلا العقوبات وتطبيق الشرع عن طريق السلطات، فهذا أيضا جانب موجود. إذن في شمولية في الطرح بهذه الطريقة. أيضا نجد أنه هناك اعتناء بصلاح الدنيا والآخرة، فالشريعة لم تأتي لتصلح الدنيا فقط ولم تأتي لتصلح الآخرة فقط، وإنما جاءت بصلاح الدنيا وبصلاح الآخرة. لذلك نجد هناك أحكام للمعاملات اللي تجرى في الدنيا، ونجد هناك أحكام للمعاملة مع الله عز وجل المتعلقة بالدنيا والآخرة، وأيضا نجد أن هناك مراعاة لحفظ الدين وإقامة الأشياء لتحفظ الدين مثل الصلاة وقبل ذلك التوحيد، ونجد أيضا مراعاة للأشياء التي تحفظ المال والجسد وكذا. فنجد هناك شمولية في هذا الجانب، جانب صلاح الدنيا والآخرة. أيضا نجد التشريع الإسلامي في شمولية من جهة المجالات، فهناك أحكام للأسرة، هناك أحكام تتعلق بالفرد، هناك أحكام تتعلق بالمجتمع، بالاقتصاد، بالسياسة الشرعية والتعاملات بين الكيان السياسي المسلم والكيانات الأخرى، هناك أحكام للسلم، هناك أحكام للحرب، فمراعاة للمجالات والظروف والأماكن والأزمنة. أيضا لما نشاهد كيف الشريعة حكمت في ظروف زمانية ومكانية مختلفة متباعدة ومتفاوتة وعادات وأعراف، نجد أنه كيف الشريعة هذه سادت وسيطرت ونهضت بالمسلمين، شيء عجيب هذه الشريعة. أيضا نجد أن هناك اتساع وشمولية من ناحية الأجناس، سواء ذكر أو أنثى، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان عربي أو أعجمي. أيضا الأعمار، صغير كبير، الأحوال المختلفة، حال مرض، حال صحة، حال حضر كذا إلى آخره، حال سفر. فنجد أن الشريعة تسعت لكل هذه الأحوال والأجناس والأعمار، وهناك أحكام تفصيلية لكل شيء من هذه الأحكام. طبعا احنا نتكلم في أمور نضرب عليها أمثلة بسيطة، لكن أغلب الكلام عام، لما الإنسان يدرس الشريعة تدقيقا يجد تحت كل كلمة من هذه الكلمات بحر من التطبيقات والأمثلة، مما يدل أن هذا الكلام ليس مجرد كلام نظري، ولذلك المحاضرة الثانية والثالثة أيضا لها أهميتها حتى نشاهد أشياء تطبيقية أكثر. أيضا نجد أنه التشريع الإسلامي معالجاته لم يعالج مشكلة، لم يعالج شيء، نجد أنه فيه شمول في هذه المعالجات، ينظر لهذه القضية من جميع جوانبها، ينظر لها في ذاتها، ينظر لها في مآلاتها وما تؤول إليه، يتناولها بتقعيدات عامة، يتناولها بتفصيلات. فمثلا لما ننظر لمسألة الفقر، بعض الناس يظن الفقر يعالج بالزكاة فقط، لا، في مسؤولية على مثلا الأقارب، مسألة النفقة، في مسؤولية على السلطة من ناحية بيت المال، في مسؤولية أيضا على الأغنياء من ناحية الأغنياء والفقراء، فالمعالجة شمولية. كذلك في حث على العمل، وأن الإنسان ما يركن إلى السؤال وكذا، وإذا كان قوي مكتسب كذا إلى آخره. فأي مشكلة في الشريعة تجد أن معالجتها شمولية والنظر لها من أكثر من زاوية، والأطراف كلها والأدوار الموجودة كلها تنظم ويكون فيها يعني تفصيل كثير كثيف جدا. أيضا نجد أن هذا التشريع تشريع متوازن، يتوازن بين القيم اللي ذكرنا إحنا، القيم يوازن بينها. طبعا في قيم عليا، حق الله عز وجل أعلى شيء، وعبودية الله عز وجل أعلى شيء. عندك برضو قيم مطلقة ما تتقيد، مثل العدل، مثل الحق. وبعد ذلك في أمور فيها نسبية مثل الحرية، فتوازن الشيء الكلي الأعلى يوازن مع الشيء الأدنى. تجد أحكام الشريعة منضبطة هكذا، ومن يعرف هذا ويدركه لا يحصل عنده إشكالات. ليش الشريعة تعاقب على كذا؟ المفروض حرية، الحرية ما هي قيمة عليا مطلقة، القيمة العليا المطلقة عبودية الله عز وجل، وهو الذي ينظم لنا حرياتنا بحيث أنها ما تسبب في ضرر دنيوي أو ضرر أخروي عام أو خاص. ففي موازنات في هذه الأمور كلها. كذلك القضية التي فيها مقاصد متعددة، مصالح متعددة، مفاسد متعددة، في موازنات. يعني مثلا أنت تريد أن تصلي، تحتاج إلى الطهارة، في موازنة بين أنه إنسان يكون طاهر، لأنه هذا الشيء في تعظيم لله عز وجل، قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشيء مهم، الطهارة مو شيء هامش. طيب، لكن في المقابل هذا الإنسان إدراكه محدود، علمه محدود، ممكن يتعرض لمشقة، إذن الطهارة تكون بغلبة الظن، مع أنه اليقين أفضل، خلاص تتيقن أنك واقف بين يدي الله على طهارة. ولكن الشريعة ما طلبت هذا، لأنه لو طلبت هذا أخلت بجانب آخر، اللي هو جانب التيسير على المكلف وكون الأحكام تناسب طبيعته. إذن في موازنة بين هذا وهذا. كذلك لما يحصل احتياط لأحكام معينة، مثلا تحريم النظر المحرم، تحريم النظر المحرم ممكن يتعارض مع حاجة الإنسان إلى أن يتزوج، لأنه كيف يقبل على هذا الزواج ويشعر أنه مرتاح بدون أن ينظر. فهنا توازن الشريعة بين الجانبين، فتبيحه بطريقة معينة بحدود بكذا، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه. فإذا لاحظوا كيف التناسق والتوازن بين المصالح والمفاسد. كذلك موازنة بين الحقوق والمسؤوليات. أنت الآن صاحب سلطة، صاحب ولاية، صاحب قوامة، صاحب رعاية في بيتك. تعال، أنت لك حقوق، نعم، لكن عليك مسؤوليات. فدائما في هذه النظرة. بعض الناس ينظر فقط للحقوق، يقول شوف كيف هذه سلطوية، هذه كذا كذا، ما ينظر أنه في المقابل كل ما زادت الحقوق تزيد المسؤوليات في الجانب المقابل. فهذه موازنة كبيرة تحصل بين الحقوق والمسؤوليات. كذلك الموازنة بين النفس والناس، نفسي لها حق، الناس لهم حق، أولادي لهم حق، المجتمع له حق، في موازنة بين هذا. وجاء على هذا النص في الحديث، نفسك عليك حقا، كذا إلى آخر الحديث. أيضا في موازنة بين الروح والجسد، بحيث أنك أنت طبعا في تركيز عالي على الروح حتى تزكي نفسك، ولكن في المقابل أيضا تعطي جسدك حقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي كما قال صلى الله عليه وسلم فليس مني. إذن هذا ما يتعلق، أو بعض ما يتعلق بالتوازن. من الأمور الجميلة كذلك في الشريعة الإسلامية تعتبر خاصية قضية المعيارية، أن هذه الشريعة معيارية. كيف معيارية؟ يعني مبنية على معايير، ليست كذا متروكة إلى النسبيات والأمور العائمة غير المنضبطة، لا، مبنية على معايير، لأن مصدرها هو من أنزل الميزان أصلا، هو من خلق الإنسان وفطره وأرسل له الرسل بالبيان. فكل ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى هو شيء معياري نستطيع نستعمله كضابط لتصرفاتنا ولحياتنا. يعني مثلا نعطي مثال واحد، تحريم الظلم وتحريم القتل بغير حق، هذا يضبط الإنسان. يعني لو لم يوجد هذا ولم تعرف أن الله عز وجل حرم هذا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما، أو كما جاء في الحديث القدسي، ما الذي سيحصل؟ الواحد ممكن ينظر إلى نفسه يكون أناني، وممكن يصل إلى ممكن تبرز مجتمعات عنصرية يشتهي بالظلم، تنظر إلى لونها أو عرقها بشكل معين فتظلم المجتمعات الأخرى. والأمثلة على هذا ترى كثير في التاريخ، ليس تنظيرا. فلما يوجد معيار أن الله سبحانه وتعالى يجعل الناس سواسية، خلاص هنا تنضبط الأمور، ولا يستطيع واحد يدخل في أمور أخرى يحاول يخليها معايير، يقول أنا معيار عندي أنه إحنا عرقنا أفضل مثلا، شوفوا تاريخيا وكذا ومنظرا وشكلا، ويحاول يبررها بأي طريقة، فيجد لنفسه عذر في استباحة حرمات الآخرين. فالشريعة الإسلامية لا بد منها، لا بد للناس كما قال ابن تيمية رحمه الله من كتاب يفصل بينهم النزاع، وإلا إذا تركوا لعقولهم فكل له عقل. طبعا العقول تجتمع على أشياء في فطرة، في أشياء مشتركة، ولكن لما تدخل بالتفاصيل تبدأ مساحة النسبيات تزيد ويحصل الضياع والتهارج بين الناس. أيضا نجد من المعيارية البارزة في هذه الشريعة أنه فيها محكمات تضبط المتشابهات، إذا تشابه عليك شيء ترجع إلى قواعد محكمة كلية تضبط لك الأمور. لو نرجع نفس مثال القتل، تحريم القتل محكم، لو جاء واحد هدد بالقتل إما تقتل أو تقتل، ممكن يجي يقول خلاص يعني عشان أعيش ضرورة مثلا، لا نجد هنا في معيار أنه المسلمين دماؤهم متساوية فلا يجوز أن تقتل غيرك حتى تحيي نفسك. إذن هنا في معيارية قد يتشابه على بعض الناس هذا الأمر، يقول عشان أنجو كذا وضرورة فيصير في تشابه، يعني يأخذ قاعدة شرعية يستند لها فيلتبس عليه الأمر، لكن بما أنه في معيارية في في في الشريعة في محكمات، فحتى لو في شيء متشابه يرجع إلى هذا المحكم فتصبح الصورة واضحة. كذلك من معيارية الشريعة أن فيها قواعد ومنهجيات للوصول للحكم وتنزيل الحكم على الواقع، وهذه تمنع التلاعب في الشريعة. يعني لو رجعنا مثلا لأصول الفقه، أصول التفسير، علوم النحو، علوم الحديث وغير هذه الأشياء، فإننا نجد أنها تعطينا منهجيات في الوصول إلى الأحكام، فلا يعود الأمر يعني سيالا، كل من يشاء يقول ما يشاء. أيضا هناك تفصيلات في التشريع الإسلامي، هذه التفصيلات تعطي معيارية لأني أقدر أحكم على الموقف التفصيلي، بينما نجد في مثلا الأخلاقيات في فرع من فروع الفلسفة عند الذين لا يستندون للشريعة، نجد الأخلاقيات هذه غير منضبطة، تعطيك أشياء عامة فقط. أما تجي تبغى موقف تفصيلي صار إجهاض كذا تعارض بين أشياء، تبغى شيء تفصيلي ما في، فتبدأ الأمور تصير نسبية ومبعثرة وغير منضبطة. الخلاصة إنه هذه المعيارية من أهم الأشياء في حياة البشر، لأنه بدون المعيارية تنهار الضبط للأحكام، ينهار كل يدعي ما يريد وتصبح الأمور فوضى. أيضا من محاسن التشريع الإسلامي أنه تشريع التكامل، فالموجودات تتكامل في أثره، تجد الذكر يتكامل مع الأنثى والعكس من ذلك، الزوج يتكامل مع الزوجة، الراعي والرعية، الفقير والغني، وهكذا تجد أنه الله سبحانه وتعالى جعل الناس والموجودات تتكامل مع بعضها. في ضمن هذا المنهج تجد أن الأحكام متسقة مع هذا التكامل، ولا يحصل صدام وصراع إذا مشى الناس على منهج الله سبحانه وتعالى. أيضا تجد المسؤوليات موزعة، يعني إذا نظرنا للتشريعات نجد هذه التشريعات متكاملة، الأب له مسؤولية، الأم لها مسؤولية، كذلك ننظر الحاكم، ننظر للناس عامة الناس، كل واحد عليه مسؤوليات وكل واحد له حقوق، ففي توزيع، إذن في تكامل بين هذه الأطراف. أيضا نجد أنه لما تعالج المشاكل نجدها تعالج بجزئيات كثيرة وتتكامل مع بعض، ففي دور مثلا للتربية في البيت، في مأمور الأب بهذا والأم، في دور للمجتمع أمر معروف نهي عن منكر، في دور للقضاء عقاب كذا، فتجد أن المعالجات فيها تكامل على مستويات مختلفة. كذلك في تكامل مهم جدا وخاصة في دفع الطعون عن الشريعة الإسلامية، اللي هو التكامل بين الجزئي والكلي، فلما تجي الواحد غربي ما عنده كليات الشريعة في باب التعامل بين الجنسين، ما يعرف شيء اسمه حشمة عفاف، أنه العلاقة حتى تعظم مصالحها وحتى تكون العلاقة بين الجنسين تبني المجتمع لابد تكون هذه علاقة منظمة وما تكون إلا داخل هذا التنظيم اللي هو الزواج وكذا، إذا ما عنده هذا الشيء وتجي تقول له غض البصر ما راح يفهم، تجي تقول له حجاب ما راح يفهم، لكن لما تقول إنه هذا الجزئي مرتبط بالكلي يخدم هذا الهدف تتضح الصورة ويفهم الحكم. وإذا تبغى تناقشني ناقشني في الكلي وليس الجزئي، لأنه أنا وضحت لك الأمر الكلي. أيضا نجد إنه من محاسن التشريع الإسلامي أن فيه أصول ومنهجيات، هنا انتقلنا من الخصائص إلى الكليات. الكليات ممكن أحيانا ما نصفها أنها خاصية في التشريع، ولكن قاعدة عامة يجب أن يسار عليها. هذه الكليات أيضا تعتبر من المحاسن، تعطيني أصول، تعطيني منهجيات، أصول علوم كما ذكرنا، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث. المنهجيات مثلا من منهجيات الإسلامية الأصيلة التثبت، الإخلاص، الاجتهاد وبذل الوسع، الحذر من الهوى، هذه كلها منهجيات في الحكم على الأشياء والنظر في الحكم عليها. كذلك رد المتشابه المحكم، محكم رد الجزئي للكلي، الجمع بين المصالح ما أمكن الجمع بين النصوص، ما أمكن حيث استعمل الجمع ولا استعمل التجزئة والتعضية. أيضا أحسن الظن، ألتمس الأعذار، أحاول أعرف الحق بالأدلة وليس بالتعصب والأشياء المعايير الزائفة. هذه كلها منهجيات يرسيها التشريع الإسلامي في الناس. كذلك لما أنظر القواعد الفقه، عندي قواعد كبرى 5، عندي قواعد كلية، كل هذه لها دور في ضبط منهجية الإنسان، لأن هذه القواعد مستلهمة مجموع جزئيات التشريع تعطيني قواعد عامة ومنهجيات أيضا، سواء في مجال تطبيق الفقه أو في تفكيري كمسلم يتأثر، كما ضربنا مثال بقضية قاعدة الأصل أنه في أصول مستمرة. أيضا نجد أن هذه الشريعة أيضا من محاسنها أنها أصلا شريعة المعاني، يعني هي أصلا تحرم الشيء وهذا الشيء فيه معنى كلي. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هنا في حكم متعلق بقول أف، ولكن في معنى اللي هو عدم الإيذاء وعدم العقوق، فعلى طول يطلع لي معنى، هذا المعنى يعطيني قاعدة عامة خلاص أمشي عليها. بعد كذا تحريم الخمر، الخمر في أشياء الآن حديثة مخدرات كذا، أنا ما عندي مشكلة أستطيع أن أحكم عليها. ليش؟ لأنه في عندي هذا الجزء اللي هو الخمر يخرج منه قاعدة كلية تتعلق بحفظ العقل، فهذه شريعة المعاني، هذا أيضا من المحاسن التشريعية. طبعا هذا يعطي قضية القياس، أستطيع أقيس بعد ذلك، عندي قواعد كلية أستطيع أن أنزلها على الجزئيات، وبالتالي عندي فقه النوازل يصبح شيء سهل ويتناول أي واقع جزئي يمكن يحصل عند الناس. من المحاسن التشريعية أيضا ما يظهر في مقاصد التشريع من أنه هناك مقصد أكبر كلي وهو تحقيق العبودية الخالصة لله، هو سبب وغاية وجودنا، وهناك مقاصد جزئية بعد ذلك في الأحكام. المقاصد الجزئية في الأحكام أردها إلى عموما إلى جلب المصالح المنافع ودرء المفاسد والمضار، ويكون ذلك على المستوى الضروري، يعني الشيء الذي لا بد منه إلا وقع الهلاك والفساد العام، ومجال الحاجي الذي لا يصل ضرورة ولكن يدفع الحرج عن الناس والمشاق، ومجال التحسين اللي هو تكميل وتزيين وتحسين، سواء عن طريق إيجاد هذه الأمور التي تخدم هذه المقاصد مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالطهارة، الأمر بمحاسن الأخلاق، أو من باب التحريم والإعدام أنه هذا الشيء ينتهي ويذهب، وهو هذا باب التحريم. ففي كل مجالات الأحكام، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، كلها نجد فيها أشياء توجد وأشياء تنفى، بحيث أنه نجد أنه الأحكام الشرعية لما ننظر فيها لابد أن ترجع إلى هذه المقاصد. إذن عندي منظومة مقاصدية تتعلق بها أحكام وجزئيات الشريعة. هذا يعني عرض سريع لمسألة محاسن التشريع من خلال الخصائص والكليات والمقاصد. نأتي الآن لخلاصة في هذا الموضوع وننطلق منها لموضوع إعجاز التشريع. نشاهد من خلال التشريع وملاحظة الكليات والخصائص والقواعد أن هناك نظام وليس مجرد أمور جزئية متناثرة، هناك نظام عظيم يوصف بالعظمة، وهذا النظام محكم متقن موزون بدقة، هذا النظام شمولي وعميق، وعميق في الحكمة وعميق في ملاحظة التفاصيل، وفي نفس الوقت شمولي، نظام متناسق الأشياء فيه تتناسق مع بعضها وتتكامل، نظام معياري يعطي معايير لكن في نفس الوقت هو مرن، نظام منهجي منضبط، نظام واقعي متوازن، وهو أيضا معين لا ينضب، يظل يغذي البشرية بالقدرة على الحكم على الأشياء بشكل لا يحد ولا ينقطع. كل هذا من أين؟ من نصوص موجزة. لما تأتي الآيات اللي تتعلق بالأحكام وتأتي الحديث اللي تتعلق بالأحكام ممكن تخرجها في كتاب موجزة، ولكن تعال لتطبيقاتها وكيف استخرج منها الفقه، عتشوف المجلدات التي يمكن تستعصي على العد والحصر. طيب خلينا نرجع نشوف ما هي المعطيات اللي عندنا عشان نقدر نشوف إيش نستنتج من هذه من الشيء الذي لاحظناه في التشريع. أولا الوقت محدود، نتكلم هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في النهاية كل شيء وصلنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء الوقت محدود، أغلب التشريعات أين جاءت؟ في المدينة في العهد المدني، ونقدر نقول أنه تقريبا في مدة 10 سنوات، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع وبعدها التشريعات قليلة. إذن وقت محدود، هذا واحد. اثنان، لا يوجد لدي مصادر في ذلك الزمن تحوي أي شيء من هذا الأسلوب في التشريع بهذه الخصائص بهذه الكمالات والمحاسن، ولا حتى يقاربه، بل أنه أغلب الأشياء اللي موجودة غريبة جدا تنفر منها النفوس السليمة، متطرفة يمنة أو يسرة ليست شمولية مجزأة إلى آخر العيوب، يعني ممكن تعكس هذه المحاسن ستجدها، هذه هي الموجود في الواقع. أيضا هذا الرجل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، يعني أبجديات أساسيات التأليف والتنظيم والمراجعة والتنسيق غير موجودة. أيضا ليس لديه تجارب طويلة ولا خبرات سابقة في هذا المجال، لا هو ولا غيره أصلا يعني في ذلك الزمن، وحتى في إلى هذا الزمن يعني بهذا الشكل الذي طرح. إذن لا يوجد شيء يقارب، رغم حتى في زمان يعني رغم كل التطورات على مدى 14 قرن يحاولون وضع قوانين وكذا وكذا، نجدهم يحبون باتجاه الشريعة، يعني القانون اللي تطور تجده يتجه إلى أن يقارب الشريعة، ولكن يظل هناك شيء يمنع من وصولهم للشريعة وهو البشرية، الهوى، التحيز، مصالح الفئات المعينة، فئوية، تجار كذا، رؤوس الأموال إلى آخره، فلن يصلوا إلى الشريعة عموما. لكن نلاحظ فيهم لما نقارن نلاحظ أنهم يقتربوا، كل ما زاد العملية صار فيها تعقيد في النظر، تجدنا تقترب لكن تبقى المسافة بسبب الهوى والتحيزات وبسبب محدودية العقل والعلم أصلا. إذن لا يوجد هذا الشيء، وفي ظل هذه المعطيات وفي ظل بشرية الإنسان لن يوجد، نستطيع أصلا نقول أنه لن يوجد. إذن في هذه المعطيات، في ظل هذه المعطيات مع هذه الكمالات، نستطيع نقول بكل ثقة أن هذا التشريع هو فوق قدرة البشر، ليس فقط في ذلك الزمان بل دواما، هو فوق قدرة البشر دواما. ومن هنا نجد أن التشريع الإسلامي هو معجزة تدل على أن هذا الدين حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الخلاصة اللي ممكن نصل لها من خلال استعراض محاسن الشريعة، وإن شاء الله في المحاضرة الثانية سنأخذ لمحات عن فقه المعاملات، ومن خلالها في المحاضرة الثالثة نقف على المحاسن بشكل أكثر تفصيلا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع ويجزيكم خير الجزاء. طيب، في أي سؤال أو شيء؟ إذن نختم بهذا ونتأسف للإطالة، والله يجزيكم خير ويجمعنا بكم إن شاء الله في اللقاءات القادمة على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.